الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. لدى مؤلف رحمة خالي به نعليك الروايتك نعم بخاري روايتك دو بجمارة 2666، مسلم بجمارة 89. اجتنبوا يعني أبعدوا، وتخوتان دور خنوة ولا جانبي أو لجانبي كتير، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا أو لا تفعلوا. اجتنبوا معناه زياترة قيان لكوا دعوا وازي لابينا، يعني اتركوا يعني لا تفعلوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش نزيق مبنوة نافر الفاحشة مكان كواتن نزيق مبنوة معناه زياترة قينش كنزيق بونوة فاحشة الروادات. إذا كفرنا اجتنبوا يعني خوتان بدور بقرن، اجتنبوا السبع الموبقات، لو حود تاوانيك إنسان أفوتينيت. الموبقات بموحدة وقاف، بموحدة وقاف وتبيش حرف قافك باء هي كيغ نقطة هي موحدة، أي أهل مهلكات. وسميت هذه موبقات بوبيت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وإلى دنيا دا هوانيك أو تاوانانا أنجام بدات أو كسا خويا فوتيني عقوبي خوي، لو أنا حدي خوي أقل تطبيق بكري مثلا كسانيك تيانايك أو تاوانانا أنجام دات وتاوانا كان حدي لسرة، واروها لقيها مدشا سزا سختي بوهي وتوي توبنك قلت توبي كرت أو بيني خوي وخوابي خوي يقول لي خوش بي كما رجعاني توبي تابت، وقال حقي خوكيش بيت كاتك توبك قبولة أبي أو حق بقرن توبه خاون حق، يعني خاون حق أفي بكاو قدني أزابك. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد، والطبري في التفسير، وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا، قال: الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. أو حوتي بيشي باسك دوا دواني تريش تا تاون انجام دان لحرمة الحرمة لا دانا نبت بحتى تاون انجام دان لحرم دا وازار داني دايكو باوك وعقوق الوالدين فالما مرفوعا وموقوفا مرفوعي بو بيغمر صلى الله عليه وسلم ابن عمر روايتك وموقف إلى سر ابن عمر بهر دكان فالمهي ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبعة إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة. ابن أبي حاتم روايتي كذا لإمام علي ورزاق خالبي كافر مدي كبائر أو حوتي بيشو باس كدوا بضمالي يتيمي تيدانية وزاد العقوق حقوق الوالدين وتعرب بعد الهجرة وتدوى هجرة كدن شيبكا بقريتا وابو شينك وكو بيزنت وانا طاعتي تي انجامت ويلا الصحابة رزاي خوان لبي لدواي هجرت كهجرت عن كلمة مدينة بيان ناخوش بولا مكة بمرن يعني مكة بمين نو ويقوش يعني كهجرت عن بوكر دوا بردوام لبي ابن هتاوكو كوش في دوايك التعرب بعد الهجرة وهروها ما نأي وشقينت كالشوينيكا جمعو جماعاتي تيدا بكري بتشي ابو شوينيكي تير كجمعو جماعاتي تياني من بدا جفا شوينيكا واجمعو جماعاتي تيدا بتشي ابو شوينيك بو دروا دروي او شوينة يعني البادية او كاتب يقومان شي بيت في غمرة فنو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدا جفا او يدور كيتو لجمعو جماعات كسكي وشكي لدرشي ولبي اقا بلا امشقاري خير كبي اقا بلا جماعاتو لجمعو لامشقاري خير او كاتوكو خلقي كي دور لشرع اخوات شون قصينا شرعيكا كدارينا شرعي انجام دا دلي رق ابيت او كاري كي خلاب وفراق الجماعة خوجاك النوال مسلمانا ونكث الصفقة كاتك بيعات بدات بإمام باشان بيعتك هل بوشين لتو. قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع أفرمك وتالي لدى بي سي بولام هيا وتعوى فرميتشان زيادة كلا حوتك وتنو حكمة شيا كليرا لحديثة دا اجتنبوا السبع الموبقات حوتي هنا وزيادة دفن بمرفوعيها زيادة لشيء ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف كلا حوت ما نأونك زيادة النية كوتي حوت أويلي وريقيريت يعني لو زيادة النية وبيت مفهومي عدد مفهومي عدد الشينية ناكل بحجة فتبدا لو زيادة النية وهو ضعيف هو يبوشونك إلى وازا قروا أبوتي تنبو الله مدلتوا أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد يا أولاً يا غمر صلى الله عليه وسلم بيشا وما ينطق عن الهوى وبهو سوى قصينا كل دوا أقدر كلا ولا يعني خواهي قروا مهربانا كحوتة دعائي هتريشي بيو تلاوة ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد كنت بزيادة قول قيلي وهروها راويك كأبو هريرة أو قيل حوته ابن عمر قيل زيادتها قوت زيادة قوريكي أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل يا أبو تليت كبرسيار كلا ولا في عام صلى الله عليه وسلم وما هن أو شينا أو أن دي خواستوا كباسي حوتي تيابك باسي حوتي تيابك معنى منا كوالا وزياتر نبت بوكو شون كسي كوا برسيارة كات أو كوا برسياري ليكت والله ما داتو بشيويكي كرت كاتقال وزياتر نتواني كاتيبكا بتفصيل باسيبك كتو لي فلانة شو درسته بون من أول أم دانا ويهك درسته بس شو بلغيك تناتو أنو كاتا بلغا كان بليت يعني لي درس نية بس شو بو درس نية كاتا ببلغاها بيلا سلشي لسنا درس يدي أو شو يناتو أني لها بلغا كان باس بكيت بجوري مقامك أو تلي كل مقام مقال هر شنو قصي خوي تياكلي ولكل مقال مقام هر قصو شنو خوي هي يعني قصك دين لها مش شنكا هم قصي ناوت لي أيو خوكا لو شنو دان مزاني شونن تيجيشتنيان وباشان قصك دين بلو كيتو شنو برجوان دي إسلامي تيدا هيا شنو برجوان دي مسلماناني تيدا هيا وهر قصك دين بجوري عقلتي خلق تا چنه خلق عقلی وری اگری تا چنه وری ناگری تا قصه چنه خیلی تیه با خلق چنه شری تیه دا هیا او بگوری مقامه که قصه تیه اگریت وقد اخرج الطبرانیو و اسماعیل القاضی عن ابن عباس انه قیل له الكبائر سبع الطبراني الطبري لهندي نسخيتره ابن عباس غزاي خوان بيت بي وتراء الكبائر سبع يعني يكو استفهام كبائر حوتا قال هن أكثر من سبع وسبعين فالمئة ولا حوت وحوت قورت ليكشة زورت لها وفي رواية هي إلى السبعين أقرب بغي حفتها نزيت ليك وفي رواية إلى السبعمائة كحوصد كبائره قد ألف الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله كتابا في عد الكبائر طبعه ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مسائل الجاهلية وكذلك في عد الكبائر في عد الكبائر وأنا حميد البعدي كبائر نسراو قوله الشرك بالله اجتنب السبع الموبقات يا كما بريت يلا شريك بخبر اردن هو ان يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله شريك بخبر اردن بفارته لغير اخوا وكشون اخوا بفارته بهواي غير اخوا وكشون بهواي اخوا بترسي لغير إخوة وقصون لأخوة ترسي بولا بيشا شركي بيش خستوا وبدأ به لأنه أعظم ذنب عسي الله به القورتين تاوانا كأنجام مدري برامر بأخوة حق إخوة بدري بغير إخوة هو قورتين تاوانا كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ابن مسعود فرميه بسيارم كله في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شو قناه الزور قوري لا إخوة فرميه أويك شريك بخواب ريال بدي. وهو خلقك برام الله تودي رزق دو رزق الأداء جيانة مردنة همي بدس الله تيو شريك بو هوي كأكله بشريك خواه چي كردو درسي كردويد رزق الأداء جيانة مردنة بدس أول نخير. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الحديث، وقال حسن صحيح بل هو ضعيف. صفواني كري عسال أي ما نحسك ولو ضعيفة فما يهوديك بيهوديك تليوت باب شين بولاي أمبيا غمرة إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفق كي بيوت مالي النبي أقر وابلي وأو جويلك سكي توبيت إنه لو سمعك جويلي بيان ببيسي لكان له أربع أعين. وهذا دلي بي خوشة، دلي بي خوشة ما بس بي أويا وأمالي دعيك تشون ولاي في أغامة صلى الله عليه وسلم برسياري عن لكر فسألاه يعني برسياري كان بو امتحان بو فسألاه يعني امتحانا دربارين نوع نشانة يا غمدي خواه فالنبي صلى الله عليه وسلم بهيشي والشريك بخواه بريان مدن دزي مكان زينا مكان هيش نفسك مكوجن كخواه حرامي كدوه إلا بحق نبي هيش كسكي بتاوان ما بن بولاي دا صلاة دارك توميكي بودو رزبكن دواي أوي بيكوجت سحر مكان ربا مخون هيش آفرتي كي باك اتهام مكن بزينة لكاتي روبا روبا نوالا قل دجمن دا پشتان تيه مكن واتر را مكن بتايبت ايوي جولكا لروج الشمدا تعدا مكن واتر لسنوني شرع دا المشن وكل راو ما سكان كاين كت وايا اوانيش هردو دستو و هردو قاسي في غملان ماس كرده به صلى الله عليه وسلم و توانا شايتي اذن كتو نبيت كاتك نشانك عني باس كدو ومحسك ضعيفة و صحيح نية. قوله والسحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. ام حديثة مؤلف رحمة خوالي به ما بس في أم لفظه باب ما جاء في السحر بس سحرك. قوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها إخوة حرامي كله بكشة إلا بالحق إلا أقل كشناك بحق بيت أو درسته أي بأن تفعل ما يجب قتلها شكات بحق أكشة تاوانك أنجام بدأ حكمي أو تاوانا لإسلام وكشن به كالشرك وكشريك بو خبر الدان توبنك والنفس بالنفس بعم دي كسب كجي هو حقب كجلي توا. والزاني بعد الإحصان هو كوا بنكاح الشرعي جني هنا بي أنا فرت الشكر دواء وزناب كان. وقوله هو قتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم هو كخوا حرام كده بكشري بريتيلا مسلماني كي بيتاوان. وقتل المعاهد وهروها هو كوا مسلمان نية بلام هاو بيمانة واتا بيماني ورقتو لا مسلمانان ويكوا باريز راوبي كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الحديث رواه البخاري 1666 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. من قتل معاهدا وتأوانيك أمانا بيدرا ولنو مسلمانانا جولكية قاورة هركب لوانا أهل الكتاب هركب سيبيان كشيت. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أو بني بهش ناكت. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا. زنا رحمة خاله خلاف يعني هركس إيمان دارك بكش بعمدي هاي دعي توبة بكا توبة قبولة يعني. فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما رضي الله عنهم إلى أنه لا توبة له كان نخر توبة بنية استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بقينا وياته كهركس إيمان داري بعمدي بكشيت أو سزاك إلا إخوة جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كان وتواب بويني. قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. ابن عباس فرمي أم آية آخر آية دباري أو حكمة وهيش آية كتير نها تتخوى نصيب كاتوا. قال ابن عباس البخاري بجمارة 4500 النواد مسلم 3000 بسوسي. وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. للرواية اللي ابن عباس فنميت بحقيقة أما آخر آيته يعني درباري أو حكمة هاتوا تخوار هيش يقنسخي نكره توا حتى يا غمري إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوشي دعائي كردوا ودعائي شوحي نهات وتمل دعائي مدني في غمريش صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنسخ بنو نامينه وحي بكي بتنصبته. وفرميت وما نزل وحي هو تأكيد بو أوي بيشو. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه وروي بس غير تضعيف عند الروايات شهي آثار كبلغي بو ابن عباس وأبو هريرة وغير أوان لسر أبو شنيك هايانا كالن أويك وا إيمان دارك با عمدي بكجيت توبة بونية كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أي الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. همو تاوانك كأنجام دريت وميدي أواكلك أخوي جورا لو تاوان بارا خوش بيت إلا بياوك نبي كبكافري بمري بكافر ملتوا وقالي خوشنا به يعني بياويك إيمان دارك بوكو جيب عمدي قالوا الرؤية في ذلك قالت لاي مؤلف أو حديثة بضعيف داني والله محديثة كابا مجموعة طرق شيخ الباني رحمة إخوالي به فالمية صحيحة ولكتابي سلسلة الحديث الصحيحة دا يناويتي. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا لأن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله. جمهور أمة سلفا وخلفا الشلام أبو كساني قالين سلفيت بدعية أبو السلفيت هو بدعية. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا السلف اللي لو سيقرنا خلقي أو سيقرنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحابة تابعين وأتباع تابعين رضا ورحمة إخوان لبي أهوكو منهج هركسك بحقيقة لسر أو منهج بيت بيوت سلفي أقل سر أو منهج نبيت أنها الزعم به بقماني خوي به أو إدعائه وإدعائه سودكي بيناقيني. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا ولا إمام نوي رحمة إخوان لبي لا شرح صحيح مسلمة كباس لأحاديث أسماء وصفاتك هذا السلف والي وخلفي والي وتأوانيك لسل منهجي الصحابة وتابعين وأتباع تابعين رضا ورحمة إخوان لبي أويك إماما بهمو صفات إخواني لقزانيني معنى كيدا. أما كيفيتك شونا كيفيتك علمه عند الله علمي لا إخوة أخويتي. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا لأن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله بوهي توبك بين إخوي إخوة فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات أكد توبيكت وقال رأي أبو لا إخوة وتمر جاكاني توبيتي أبو دوك دوي شاكي أنزام دا ويرمي ربان سيئات كان بوق والرب حسنات كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نفسي تدا هيا وأنا بيكات سزاكي دوقاته للروج قيامته وبإيهان كراوي أمينته لجهنم إلا من تاب إلا من تاب كتب كالواني بيشو وقتل نفسي شديدة هي الفرقان هاتي شستوهاش بوحفتة قوله وما يقتل مؤمنا متعمدا فقد قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاه هركسيك إيمان دارك بكشيب عمدي فجزاؤه جهنم خالدا فيها أو سزاكيتي إن جازاه أقل خواهي رمي ربان بيهوية سزايب. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه. كفاته بوشوني دوهم لسرواي كابن عباس رضا اخوان لبه ايش قراوة توبو شي قراوة توبو قولي جمهور يعني تراجعي كدو لقولي خوي بوتيتي كخواي قورا فنميت فجزاء جهنم خالدا فيها اقر خواي قورا بيه بيه سزاي بدا اني مشيئتي تحت المشيئة كوات وقر خواي قورا ميربان مشيئتي وابلي خوش بيه لي خوش بيه كوات ابوي هيتشيا توبي لسدان خراب فيما بينه وبين الله يعني خواهي يقولون ميربان لحقي خوي خوش بيه بشي بتوبة كدن هي كسوكاري كجراو كسوكاري كجراو ما دام عمدية حكم الشرعي كشنوية قصاصة إلا ما قل خواهي بياني بلناي كجينو أو كاد بيه بشي بيه بدية واتخوين ورقلن لحقي كجراو كيانا او حقي اوان بوشي اوكو تايب بده اي كجراو حقي كجراو امنته بقيامت الروج قيامتا دعواءك الاخوة يقولون مهربان برسيارك لم كاكسا بو مني كشت كواتا او كس ناتوان عفيكا كسو كان ناتوان لو حقي كجراو كيان بو كشاكا تشيب كان عفو كان لحقي خوان عفيك وخوي يقولون مهربانيش إرادة وايا حق الناس أمينته بقيامت أمينته بقيامت ويجني ودان بفي غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفرة أو يبكى في كافرة بي أقل دعاية توبة يكد هارا بي أبو كشري دعاية توبش دعاية توبش بي أبو كشري بولا بري في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجيانا نما هو تاوك وعفيك لجيانا نما هو تاوك قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه كان بدا سيناني ربا بهر شيء ويكبت كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أوانيك والربا أخون لروجي قيامتها لكادي زيندو بنوانا شون الله سنسر بيه شون الله سوكوتكا وكو كسي كشيطان دسي لي وشاند بي الذي يتخبطه الشيطان عند المس كجمهور أهل التفسير سرأوان كأوهية بلغية لسرأوي كجن أشيت لا شيء إنسانه كشو لا شيء إنسانه نشاني لنشان كان أويك أو كسا وكو كسي كشيت هصو كوتك لقصك دنيا لهصو كوتيا الآيات سودي بقرة دوسد وحفتة وبيانس حتى هشتباسي وك قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك أفرمي أو آية إشارتي أو إتداهية أو كسانيك وارباء خون خاتمين خراب هوني كبر دوام لسربان الروح نكسيك بهالتي كوتبه فتوائي كي هلا تيكو تبه بيوترا او ربانية دواي معاملي كي ربا يكري دواي توباك او انه هوي كبر دوامة بريك هو الذين يأكلون الربا معنى استمراريته واني كبر دواما بس الربا اخوات همو قرزك مرجي زيادة لقلابت او الرباي كل دين جر منفعة بشرط فهو الربا همو قرزك مرجي زيادة لقلابيت هو الربا او انيك ربا اخوان او حالينا قوله اكل مال اليتيم يعني التعدي فيه او تعذابك لمال يتيم يتيم بوي كساوتلي كبالغ نبو بيو باو كمرد بي وعبر بالأكل وأكل الربا وأكل مال اليتيم وهردو كان آية تنها بخواردن أبي بالربا بخواردن تاوان بارا وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع ورزيات البو بكاري ديني أقل هاتو سوكا يعني مال اليتيم ورقي مو خواردنا خاني بدروسكا هل حرام يا انا هل حرام اجا ساري بيوكر هل حرام اجا جيني بيبيني هل حرام بلانبو يا خويا يقولوا يا ربان كا افرمي الذين ياكلون الربا وكفيا غمريش صاصم افرمي واكل الربا واكل مال اليتيم برخاكي زياتر لوا سودي دي ولك معنى انك بدل ما نايخهم قانوي بيكر والله خيناك فمي اكل خو اكل نيه او يوابلي وديارتين قيشتوا كما قال تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني كوانيك اخوان بستم بستم ويا خوي مالي هيا شمالي اوان اخوا مالك خوي هلتو خوي ساري هيا سارك خوي بكار نا يعني داي ناوا سارك اوان بكار دين هو ظلم بلا موي كواسر پرشتي مالي يتيم بكا دكادي سر پرشتيانان اكيان بخوا چاي اكيان بخوا آوي اكيان بخوا ميوي كان بخوا بحكم سرپرشي كنو خزمتيان او بظلم نيه چتا مالي چابين چاكه نخوا او بينه نيخوا ميوي بينه نيخوا يوش كان دنيا يوش كان دنيا نفسي اوان بي خوات چكو ظلم نيه اوان اش حقي انا كچي بيت حقي ميوان بدن بلان نكريا بچي بابا دوامتي اگه بردوام بو ما بستی کسا که نیتی خواردنی مالیان بو بستم اوه بناهی گوره توانای هیا بچه دوائی اتوانای بشه که تیارمتی هم بده میوه لگل خواه بره بونمون لکاتی که تیرا یارمتی هم بده بشه که تیر اما اگر او نچید یا بچید اوه نخواد چایی که نخوا او کاتا اگر خلقی مسلمان خلقی باش سردانی اوان نکا خلقی خراب سردانن اکا مالکیشان اخواد و گمراشان اکا دنیا کافریان بکن بانگوازیان بکن بو فکری کی کفر یعن بو فکری کی شرک یعن بکاران بینن بو برجواندی خویان اهلی بدع و خرافت که وقتا وست دان بکرین یارمتی بدرین شیان با ببا لگلش چایی که هینا آوی که هینا میوی که نبیخو تو نیتت اوانی بطای بدی بچی اوان بخوی اش حقی بسر تو های نخوش که سردانی بکی من لگل جنازه بروی پیویسی به یارمتی ها بو یارمتی که لاشه یارمتی بدی لناو یارمتی لاشه تو ایشی مالم که دوی که نان خواده نه اوان نان حاضر کن دوائی کن اخوان تونان اکبا زیبیت راکی فلن آی خوما حراما او پرش کن دنیانا اسراف نبی و تعدا نبیت خواردنی مال نبی بستم سم گنابان نبیت قوله التولی یوم الزحف ای الادبار عن الكفار وقت التحام القتال تولي يعني بشكنا دجمن عن الراكدن إدبار عن الكفار وقت التحام القتال لكاتي شردة وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة شو كاتب يقناهي قورة أو شينا بجيبه للرابكة بلانبو أو نشيت کە لە شوێنێکی ترەوە یارمەتی براکانی بدە ئەگەر بۆەوە بێ کەبیرە نییە بن تۆ لە شوێنەکەی لێرەدا هیچ شەڕێ نییە لە جیهەتێکی ترەوە شەڕە لەگە براکانتە تۆ لێرەوە ڕاکەی بۆ پژیریکردنی ئەوان ئەو پێناودێتەوە لێو مزحف ئەوە تەنها سەنگەر گواستنەوەیە بۆ فەرمەچی وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال يا شوينك بجزء توبو شويني كتر يعني لو شوينك أيو تدايا ناتوانيت وكو بيويست دفاع بك ناتوانيت دجمن بشكيني بلام شوينك باشري أتواني زرعي چاكيان لبدا أو شوينة بجزء تو بۆ شوێنێکی تر و ئەم شوێنی کەوا بەجێی دی لە هیچ مەترسیتییانە بێ لەسەر مسلمانان ئەویان دروست تەوەلی یەومە زەحف ئەوەیە کە چی بێ کە هەتاوە ڕاقەت و سەحەکە بەجێ بێڵێ ئەوە کەبیرێ کەما قووی دەبیهی فیل ئایە و لە سوورەتی ئەلەنفالە ئەو سپێ ئەوەیەتەکە قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وروك كبائر وبفتح الصاد المحصنات المحفوظات من الزنا افرتانك كايمان دارن هيش تاوانيكي زنا انجام نادن بیاگان لەو تاوانە ئەو چێ تاوانباری بکات بڵەوە داوێن پیسیەک المحصنات و بکەسریها المحصنات یعنی الحافظات فروجهن منه ئەوانەی کەوە چێن داوێن پاکێتی خۆیانە پارێز والمراد الحرائر العفیفات یعنی وفەتانی کەوە عیفەتی خۆیان پاکێتی خۆیان پاراستووە کەسێکی بچە ئیتیهامیان بکات ئەوە ئەو کەسە کە ئیتیهامیانەکە ئەوە گوناهێکی گەورەی ئەنجام داوە لە مهلیکات والمراد رەمیهن بالزینا ئەو لیواط یا بە زینا بێ یا بە لیواطە والغافلات ئەی عن الفواحش وما رومین به فهو کنایەت عن البریئات لأن الغافل بریء مما بهت به حش آقاي لوني بريشي لو نكرت أو شيء تيا أو صفات شيء تانية أو شيء تيا هاي مكابزينة الله يعز بالله المؤمنات والمؤمنات أي بالله تعالى هنيك إيمان دارن بخوا كإيمان شن بخوا بيجور على شر إخوة كان وخوا جور ميرا بينه يكدول الزنا وانش نايكن احترازا من قذف الكافرات مسي في أويكا احترازا من قذف الكافرات آية كافرة درسة وقذف يكي ببي بوغا نخير يعني بشيويكي تايبة درس نية شكا مرجنية كافرة بشي بي زينابكا مرجنية مشركة بزينابكا بلان بشيويكي قشتي عام بلا كافرات ومشركات شيا كان زناكا ويكاتي اگر افرتك يهودية بي يا نصرانية بيت اگر داوين پاك بيت درستا انساني مسلمان ماريكا درستا بيكا بخزاني خوي بمرجة شي بي داوين پاك بي کەوا ئەو مەرجێک کە داناوە دایان پاک بێ ئەوە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە لەناو ئەوانە چی هەیە دایان پاک هەیە دایان پاک هەیە کەواتە مەرج نییە و ڕاست نییە کە بوتی هەرچێ کافرە بوو ئەوە زیناکە هەرچێ مشریکەوە زیناکە تیانە هاییکەت یاشە هەیە نایکەت و قذف المحصنات الغافلات مؤمنات سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.